الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة: والوجه الخامس إذا كان الإنسان مدينا بالطبع. مدينا مدنيا مدنيا بالطبع، ومعنى أنه مدني الإنسان مدني بالطبع هذا من كلام خلدون ومش كثير من كلام صحيح. ومعنى أنه مدني يعني أنه يحب الاجتماع، يعني السكان في مدن بالطبع، طبعي هكذا، مو وحشي غير الوحش. فإن الوحش يعني حب أن يكون بعيدا في البراري ولا حب أن يجتمع، ولكن معروف كذلك أن الوحش يعني تعيش في أمم وفي جماعة، كثير من الوحوش يعني لا تحب الانفراد كذلك، وإنما لكن الإنسان معلوم أنه يحب يعني أن يعيش مع يعني مع بني الإنسان في مدن في قرى، فيسمى الإنسان مدني بالطبع، طبعه هكذا ما يعني يتعدى له أن يعيش وحشيا كل واحد وحده في يعني في في في برار. نعم. إذا كان الإنسان مدنيا بالطبع وإنما وجد نصف معصوم ليزيل الظلم والشر على أهل المدينة. هذا كلام يعني إنه لابد إنه كلام الرافضة إنه الإنسان مدني بالطبع يحب الاجتماع، وما دام حيجتمعوا لابد حيكون فيه مصالح مختلفة فيما بينهم، فيقوم يحصل فيه تنازع، يعني لابد يجي واحد عندهم يكون معصوم علشان يصير الاختلاف، ومعنى معصوم انه لا يخطئ ولا ينسى ولا، هذا كلامهم في وجوب يعني يعني نص الإمام المعصوم. نعم. فهل تقولون انه لم يزل في كل مدينة خلقها الله تعالى معصوم يدفع ظلم الناس ام لا؟ تقولون انه لم يزل في كل مدينة وكل هذه مجتمع ربنا جعل امام معصوم عشان يدفع ظلم الناس؟ نعم. فهل قلتم بالاول ان كان هذا مكابرة ضعف؟ قلت بالاول نعم، ان في كل مدينة فيه معصوم نقول عليه مكابرة، لان هذا مش موجود هذا. نعم. فهل في بلاد الكفار من المشركين واهل الكتاب معصوم؟ نعم. وهل كان في الشام عند معاوية معصوم؟ نعم، طبعا في الشام عند معاوية هم يعتقدون أن الشام دار كفر، ومعاوية عندهم كافر يحكم، فهناك في أهل إمام معصوم قائم علشان يزيلوا الظلم من الناس، هم يقول هذا واجب على الله، لأنهم أوجبوا على الله أن يوجد في كل مدينة إمام معصوم علشان يمنع الخلاف. نعم. وان قلتم بل نقول هو في كل مدينه واحد وله نواب في سائر المدائن، قيل فكل معصوم له نواب في جميع مدائن الارض ام في بعضها؟ نعم. وان قلتم في جميع كان هذا كان هو معصوم واحد له نواب، يقول في كل مدائن الارض ام في بعضها؟ نعم. كل هذا حجه لبيان يعني كذبهم في هذا الذي اوجبوه على الله، انه لا بد ان يوجد امام معصوم يمنع الخلاف بين الناس. نعم. فإن قلتم في جميع فأنا هذا مكابرة. كان هذا مكابرة. نعم. وإن قلتم في البعض من البعض قيل فما الفرق إذا كان ما ذكرتموه واجبا على الله؟ نعم. إيش الفرق إذا كان هذا واجب على الله وتارك بعض المدن يعني يقع فيها الظلم وخاصص بعض المدن الأخرى؟ نعم. وجميع المدائن حاجتهم إلى المعصوم واحدة. وجميع المدائن حاجتهم إلى المعصوم واحد، لكل المدائن محتاجة إلى المعصوم هذا الذي يزعمونه حتى يقيم العدل فيما بينهم. نعم. الوجه السادس أن يقال هذا المعصوم يكون وحده معصوما أو كل من نوابه معصوما. طيب برضو وجه السادس كذا، كل هذا في حجابهم في هذا القول مقال الباطلة في وجوب أن ينصب الله إماما معصوما. قال لهم طيب إذا كان هذا الإمام له نواب في المدن، النواب هذول يكونوا كمان معصومين ولا مثله ولا مو معصومين؟ نعم. وهم لا يقولون بالدخل. نعم. والقول به مكابرة. القول به مكابرة، لأنهم يقولون دول كل النواب معصومين. نعم. فمن نواب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا معصومين. قال لهم نواب النبي نفسهم ما كانوا معصومين. كانوا أحيانا يخطئون بيعملوا أشياء لا يرضى عنها النبي ويصحح النبي. يعني ما يصنعونه. نعم. ولا نواب علي. ولا نواب علي كذا. نواب اللي عملهم علي ما كان. يعني مع التسليم لأن علي عندهم معصوم. رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. بل كان في بعضهم من الشر والمعصيه ما لم يكن مثله في نواب معاويه لامينه. نعم. فاين العصمه؟ فهنا غزو والقدس اشترط فيه وحده قيل في البلاد القائمة عن الإمام لا سيما إذا لم يكن المعصوم قادرا على قهر الواقع بل هو عارف. نعم. ماذا يتبعون بعزمة الإمام؟ نعم. وهم يصلون خلف غير معصوم ويحكم بينهم غير معصوم. نعم يحكم بينهم غير معصوم. بيصلوا وراء إمام غير معصوم وبيحكم براه غير معصوم. من هؤلاء النواب الذين يقولون هم يعني نواب المعصوم في زعمهم. نعم. ويطيعون غير معصوم ويأخذوا أعمالهم غير معصوم. نعم. فإن قيل الأمور ترجع إلى المعصومين. قيل لو كان المعصوم قادرا ذا سلطان كما كان عمر وعثمان ومعاوية وغيرهم لم يتمكن أن يوصل إلى كل من رعيته العدل الواحد الذي يعلمه هو. وخائف يقدر عليه أن يولي أفضل من يقدر عليه. لكن إذا لم يجد إلا عاجزا أو ظالما كيف يمكنه تولية قادر عليه؟ فهم قالوا إذا لم يخلط الله إلا هذا سقط عنه التكليف. قيل فإذا لم يجب على الله أن يخلط قادرا عادلا مطلقا. بس. لكن سقط التكليف إذا لم يجب على الله تبارك وتعالى أن يخلق يعني معصوم مطلق يقيم العدل في جميع أنحاء الدنيا. نقف إن شاء الله.